هذا أنا في وحدتي بعدك على الله العوض. لا شفتني بمرايتي ألقانا ما نشبه بعض. هذا أنا في وحدتي بعدك على الله العوض. لا شفتني بمرايتي ألقانا ما نشبه بعض. غيرتني ما عدت أنا بين على وجهي العنا. صارت تعابير الحزن تمحي تعابير الأنا. غيرتني بين على وجهي العنا. صارت تعابير الحزن تمحي تعابير الأنا. وتصنع البسمة عشان الفرحة هب وجهي تبان. وجهي تبان وشلون بس وبسمتي وضع على الوجه الفرق. يلا على الله العوام في وحدتي بعدك على كل شيء. أيامي قربك كان حي. اليوم ما بين الحياة والموت. لا تحزن على بس وكل شيء. أيامي قربك كان حي. شلون اليوم ما بين الحياة والموت. لا تحزن علي. لا شفتني بعدك حزين. فكرت فرحني السنين. ما دام بعدك جسمتي ماني على الله معترف. لا شفتني بعدك حزين. فكرت فرحني السنين. ما دام بعدك جسمتي ماني على الله معترف. هلا على الله العوام ما قدرت وما قدرت أجني ثمر طول الصبر. يا ما من أحبابي خسر.